إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مع مادة التوحيد، وقد انتهينا بعون الله تعالى من المنهج، ونواصل معكم اليوم المراجعة النهائية على بعض أجزاء المنهج في حلقات متفرقة إن شاء الله تعالى. في بداية حلقة اليوم نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ عبد ربه سيد أحمد المدرس بالأزهر الشريف، فأهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا ومرحبا بكم. أعزائي الطلاب، ضيفنا الكريم، السؤال الأول في هذه الحلقة يقول ضيفنا: عرف الحساب في اللغة والاصطلاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالحساب في اللغة العربية معناه العد، أما في اصطلاح العلماء فهو توقيف الله تبارك وتعالى عباده في المحشر على أعمالهم فعلا أو قولا أو اعتقادا، ومعنى هذا أن الله تبارك وتعالى يوقف العباد في الأرض التي يحشر العباد عليها ليحاسبهم على ما قدموه في الدنيا. ضيفنا الكريم، نتعرف على حكم الإيمان بالحساب وما دليله. الإيمان بالحساب واجب على كل مكلف، والمراد بالمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما دليل ثبوت الحساب فمن القرآن قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: والله سريع الحساب، وقول الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما دليل ثبوت الحساب من السنة فهو ما رواه البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب. فالإيمان بالحساب من أصول الدين التي يعد العلم والإيمان بها ضرورة، وإنكارها جحودا أو جهلا بغير عذر كفر. ضيفنا، وما الحكمة في الحساب؟ الحكمة في الحساب مع أن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى أن يظهر فضل أهل الفضائل من المؤمنين فتزيد لذتهم وفرحتهم، وأن تظهر فضائح أصحاب النقصان والضلال على رؤوس الأشهاد فتزيد آلامهم وأحزانهم. ومن أول الأمم حسابا؟ قد يعتقد بعض الناس أن الأمم ستحاسب بترتيب وجودها، فأول الأمم وجودا على وجه هذه الأرض هي أول الأمم حسابا، وهذا اعتقاد خاطئ، لأنه ما دامت أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم في الدنيا فستكون آخر الأمم أيضا في الآخرة، والعكس هو الصحيح، فإن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقدم يوم القيامة على غيرها في الحساب والمرور على الصراط وغير ذلك حتى تكون أول الأمم دخولا الجنة. وما دليل ذلك؟ دليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم إن هذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وبالمناسبة، نود أبنائي وبناتي أن نبين أن في هذا الحديث دليل على أن أول أيام الأسبوع شرعا هو الجمعة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم اليهود غدا والنصارى بعد غد معناه أن يوم أمة الإسلام وهو يوم الجمعة أول أيام الأسبوع شرعا، إذ لا يتصور اجتماع الأيام الثلاثة متوالية إلا ويكون يوم الجمعة سابقا. ضيفنا الكريم، ننتقل إلى موضوع آخر ونتحدث عن الميزان. ما حكم الإيمان بالميزان؟ الإيمان بالميزان واجب، فقد وردت أدلة على ثبوت الميزان من القرآن والسنة. نتعرف على هذه الأدلة. من القرآن قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقول الله تبارك وتعالى في سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأما أدلة ثبوت الميزان من السنة، فقد بلغت الأحاديث الواردة فيه مبلغ التواتر، من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكذلك ما رواه الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. السؤال التالي ضيفنا يقول: ما أقوال العلماء في صفة الميزان وما أقوالهم في عدده؟ اختلف العلماء في مسألة صفة الميزان، فذهب المعتزلة إلى أن الميزان ليس ميزانا حقيقيا كصورة ما نراه في الدنيا، بل هو كناية عن تمام العدل. أما أهل السنة فذهبوا إلى أن الميزان ممكن حمله على الحقيقة دون تأويل، فيكون كصورة ميزان الدنيا وإن كنا لا نعرف حقيقة جوهره. ولذا فقد حكم الشيخ الدردير على تأويل أي تفسير المعتزلة للميزان بأنه عناد ومكابرة. وأما مسألة عدد الميزان فللعلماء في هذه المسألة أقوال أيضا، فيرى بعض العلماء أن الميزان متعدد، فلكل أمة ميزان، بل إن لكل رجل أي إنسان ذكرا كان أو أنثى ميزان. واستدلوا بظاهر القرآن في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط. أما جمهور العلماء فيرون أن الميزان ميزان واحد يتوارد عليه جميع الناس ولجميع الأعمال، فقد ذكر الله تبارك وتعالى الميزان في كتابه بلفظ الجمع. أما السنة فقد جاءت بلفظ الإفراد والجمع، فيحتمل أن يكون ميزانا واحدا عبر عنه بلفظ الجمع، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء: كذبت عاد المرسلين، وكذبت قوم نوح المرسلين، وإنما هو رسول واحد هذا الذي كذب. والصحيح أن الميزان ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال. وأما الجمع في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط، فهو للتعظيم. ننتقل إلى موضوع آخر ضيفنا، والسؤال التالي يقول: ما تعريف الجنة في اللغة وما المراد منها؟ الجنة في اللغة العربية معناها البستان، لكن المراد منها هنا دار الثواب. وما أقوال العلماء في طبقاتها؟ اختلفت أقوال العلماء في طبقات الجنة، فذهب ابن عباس رضي الله عنه وجماعة معه إلى أن طبقات الجنة 7: الفردوس، فجنة المأوى، فجنة الخلد، فجنة النعيم، فجنة عدن، فدار السلام، فدار الجلال. وذهب الجمهور إلى أنها 4 بدليل قول الله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله تبارك وتعالى في نفس السورة: ومن دونهما جنتان. وقال بعض العلماء: الجنة واحدة، وما تقدم من أسماء إنما هي أسماء لمسمى واحد، إذ كل اسم صالح لها. أما عن أعلى هذه الطبقات وأفضلها فهي الفردوس، وفوقها عرش الرحمن، ومنها تتفجر أنهار الجنة. السؤال التالي ضيفنا الكريم يقول: للعلماء أقوال في مسألة وجود الجنة والنار الآن، فما هذه الأقوال؟ نعم، للعلماء أقوال في هذه المسألة، فذهب المعتزلة إلى القول بأن الجنة والنار سيوجدان في الآخرة يوم الجزاء، إذ لا فائدة في خلقهما قبله. وأول ما نصت الآية عليه في قصة آدم عليه السلام بأن آدم عليه السلام إنما أهبط من بستان على ربوة من الأرض، أي على مكان مرتفع من الأرض. أما أهل السنة والجماعة فقد أجمعوا على أن الجنة والنار موجودتان الآن، وأن الجنة هي التي أهبط منها آدم، وقد دل على وجودهما الآن الكتاب والسنة والإجماع. نود أن نتعرف على هذه الأدلة من القرآن والسنة والإجماع. من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ففي الآية الكريمة دلالتان: قوله تبارك وتعالى عرضها يدل على أن المعدوم لا عرض له، إذن فهو موجود. وقوله تبارك وتعالى أعدت إنما هو فعل ماض، فيجب إجراؤه على ظاهره إذ لا استحالة فيه. وكذا قول الله تبارك وتعالى في النار: أعدت للكافرين. أما الدليل من السنة النبوية فهو ما رواه الإمام الترمذي في سننه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. وفي الحديث قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. والأحاديث في ذلك كثيرة، وقد أجمع السلف والخلف على إجرائها على ظاهرها من غير تأويل، ولم يزل أهل السنة على ذلك. أعزائي الطلاب، إلى هنا نأتي إلى نهاية وختام هذه الحلقة. في ختامها نشكر ضيفنا فضيلة الشيخ عبد ربه سيد أحمد المدرس بالأزهر الشريف، وأشكر لكم حسن المتابعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عباده.